اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله بالدرس الخامس من دروس الوحدة الرابعة، والتي نتحدث فيها عن وسائل تربية النفس. هذه الوسيلة هي تقويم النفس. تقويم النفس ومحاسبتها من أعظم وسائل تربية النفس وبنائها. الشريعة دعت إلى محاسبة النفس. الإنسان في دار الدنيا هو في دار حساب، ثم ينتقل منها إلى دار الجزاء. محاسبة النفس قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. طيب، ما علاقة التقويم ومحاسبة النفس في تربيتها؟ أولا، تقويم النفس يجعلنا نكتشف نقاط القوة، واكتشاف نقاط القوة مهم جدا. اكتشاف نقاط القوة يوجهنا إلى مجال التركيز، يوجهنا إلى استثمارها، وبالذات النقاط أحيانا الخفية التي قد لا تظهر. كلما تأمل الإنسان وقوم نفسه سوف يجد أو يقف على جوانب من النجاحات التي حققها، فيقوده ذلك إلى أن يكتشف جوانب القوة في نفسه. أيضا اكتشاف نقاط القصور، والمقصود هنا بنقاط القصور يعني جوانب التي لم يستكملها الإنسان، الجوانب التي مثلا يجهلها الإنسان، المهارات التي يفقدها. ثالثا، اكتشاف السلبيات والأخطاء، يعني ربما يكون بينها وبين نقاط القصور تداخل، لكن نعني بالسلبيات هي الأمور الخاطئة السيئة، بمعنى مثلا أن يكون الإنسان غضوبا، أن يكون الإنسان متعجلا، أن يكون الإنسان ملولا. هذه يعني أخطاء سلبيات تعلمها الإنسان واكتسبها. نقاط القصور ربما هي أشياء يجهلها الإنسان، مثلا أنا قد أجهل التقنية، لا أجيد التعامل معها مثلا، أو لا أجيد التعامل الجيد معها. فهنا يعني هذه ليست صفة سلبية اكتسبتها، إنما نقطة قصور يحتاج مثلي إليها فأتعلمها. بغض النظر جعلناها قسما واحدا، قسمين، ثلاثة، المقصود أن تقويم النفس يجعلنا ندرك جوانب القوة وجوانب الضعف فيها، وهذا يعيننا على استثمار جوانب القوة، ويعيننا على معالجة جوانب الضعف، وأيضا يعيننا على أن لا ننشغل بجوانب تتعارض مع نقاط الضعف عندنا. يعني الإنسان دائما أمام خيارات عديدة جدا في العمل والإنتاج، عليه أن يتجه إلى ما يجيد ويحسن، وعليه قدر الإمكان أن يتحاشى ما لا يتناسب مع نقاط ضعفه، طبعا مع جهده في تهذيب نقاط الضعف. مصادر تقويم النفس يمكن أن نقول هناك ثلاث مصادر رئيسية. المصدر الأول التأمل الذاتي، يعني يجلس الإنسان يتأمل، يفكر، سواء أدون ما يقول أو استحضره. المهم أن التأمل مثلا في الأعمال اليوم، التأمل في الإنجازات، التأمل في الإخفاقات، التأمل في كل ما مر عليه مما يعينه على تقويم نفسه واكتشاف فعلا مصادر الخلل فيها أو مصادر القوة والتميز. استشارة الآخرين وبالذات القريبين منك، القريبين منك يعرفونك جيدا، لا تتردد في استشارة الناس عما يرونه لديك، وليس بالضرورة عما يرونه لديك من أخطاء فقط، الأخطاء مفيدة، لكن يعني ما جوانب القوة عندك، ما الذي مجالات التي يمكن أن تنجح فيها، ما المجالات التي تحتاج فيها إلى مزيد من التعزيز، وهكذا. يعني استشارة الناس بالذات من يكون عنده قدرة على التقويم. احذر ممن يعني قد يكون قريبا وناصحا لكن ما عنده قدرة جيدة على التقويم، هذا أحيانا يعطيك يعني أحكام ونتائج مضللة. ردود فعل الآخرين، يعني ماذا يقولوا عنك الآخرون، كيف يعني مثلا إذا رأيت أنه كثير من الناس يتحاشون التعامل معي، لماذا ألجأ إلى اتهام الناس؟ يعني حينما يتكرر تحاشي أكثر من فرد الاحتكاك معك والتعاون معك، هذا مؤشر على أن عندك مشكلة في التعامل مع الآخرين. حينما مثلا لا يريد كثير من الناس أن تكون شريكا له في العمل، في فريق العمل، فهذا يعني أن عندك مشكلة في مهارات العمل مع الآخرين. ردود أفعال الآخرين مهمة جدا، ليس بالضرورة من خلال موقف واحد، لكن قراءة ردود فعل الآخرين، ماذا يقول عنك الآخرون، كيف يتعامل معك الآخرون، مما من أهم المصادر التي تعينك على تقويم نفسك. ينبغي أن تراعي في التقويم نفسك الاعتدال، فلا تجحف في يعني ظلمها والبحث عن المبالغة في اللوم، وفي الوقت نفسه أيضا لا تبالغ في البحث عن الإنجازات. ينبغي أن يكون تقويم النفس قدر الإمكان شاملا لمجالاتها متعدد المصادر، وأشرنا إلى شيء من هذه المصادر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محاسبة النفس ومراجعتها والتوبة النصوح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.